عبد الرحمن بن أبي ليلى، هو أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد التابعين الأجلاء. ولد عبد الرحمن بن أبي ليلى في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد روى الحديث عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وحذيفة رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة الأجلاء. وحدث عنه من التابعين مجاهد بن جبير والحكم وجماعة غيرهم. وقد أدرك عبد الرحمن بن أبي ليلى 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثير التعبد والخشية لله تعالى. وقد قتله الحجاج 83 من الهجرة.